أنه متزوج من اثنتين، ويريد أن يعرف كيفية العدل بين هاتين الزوجتين، ثم إذا ما أراد أن يتزوج بثالثة، هل عليه أن يعطي الأولى والثانية ما أعطاه للثالثة من أثاث ونقود؟ جزاكم الله خيرا. العدل واجب على من كانت له أكثر من زوجة فيما بينهم، والعدل إنما هو بالنفقة والمنزل والمبيت، فلا يبيت عند هذه أكثر مما يبيته عند تلك. وأما الهبات والعطايا الزائدة عن النفقة فلا يجب عليه أن يعطي هذه مثل تلك، لأن الواجب إنما هي النفقة اللازمة لمثله أو على مثله. ومع هذا فالمساواة والحرص على التسوية والعدل في كل الأمور من مكارم الأخلاق. طيب. وأما أن يعطي الزوجة أو الزوجتين إذا أراد أن يأخذ الثالثة ما سيدفعه للثالثة أي مثله، فهذا غير لازم. لكن إذا أراد أن يأخذ ثالثة ليتذكر أن من لم يعدل يأتي يوم القيامة مفضوحا، فقد جاء في الحديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه أن من كانت له أكثر من امرأة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كل من رأى علم ما السبب، وهو أنه الجور في ما يتعلق بالزوجات، فليتق الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.